أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البعض قد يشتكي من ضيق الرزق، وضيق الرزق نوعان: ضيق مقدر وضيق الإنسان مقصر فيه. إذا كان الضيق من الله عز وجل فهذا الضيق كمال النعمة وكمال المصلحة، ولكن الإنسان يخشى أن يكون ضيق المعاش لتقصير منه. الخطوة الأولى لمن يشتكي ضيق الرزق أن يستغفر ربه استغفارا في موقف مؤثر ومعبر وبشكل مستمر، يستغفر مرتين: مرة بشكل موقف في نصف الليل بعد غسل التوبة مثلا، ركعتين بتوجه، يسجد ويستغفر ربه 70 مرة. هذا استغفار بمثابة إنسان بالواقع غسل نفسه تغسيلا كاملا، ثم يحافظ على النظافة بالاستغفار اليوم الخفيف، يستغفر 70 مرة عصرا، يستغفر في صلاة الليل، بالواقع يبقي على طهارته. هذا أولا. وثانيا، هنالك بعض الأمور في روايات أهل البيت من موجبات توسعة الرزق. على رأس هذه القائمة الجلوس بين الطلوعين، أي بين الفجر وبين طلوع الشمس. في هذه الساعة والنصف تقريبا تقسم الأرزاق، والإنسان الذي ينام في هذه الفترة وعلى الخصوص مستوعبا، أي ينام من قبل الفجر إلى ما بعد الطلوع، بمثابة إنسان وقف في محطة القطار ونام على الكرسي وجاء القطار وذهب، فلا يفيده الصراخ والأنين، القطار ذهب، قطار ذلك اليوم فاته. هذا بالنسبة إلى الأدب الأول. هنالك بعض الآداب والسنن، من المذكور أو المعروف أن قراءة الواقعة ليلا سواء مستقلة أو في ضمن الوتيرة أيضا من موجبات توسعة الرزق. كذلك من موجبات التوسعة أدعية الرزق بتوجه لا لقلقة. قرأنا هذه الليلة هذا الدعاء الآن من المعصوم أو من غير المعصوم، ولكن المضمون مضمون جميل: يا سبب من لا سبب له، ويا مسبب كل ذي سبب، ويا مسبب، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب. رب العالمين لا يحتاج إلى سبب، بني آدم يحتاج إلى العلة، رب العالمين خالق العلة وفوق العلة لا يحتاج إلى سبب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ولو أن يلين قلب الفاسق. معاملتك عند إنسان فاجر، ولكن الله إذا شاء لين قلب الفاجر. إن الله ليؤيد دينه بالرجل الفاجر. إذن الإنسان عليه أن يعتقد بهذا المضمون: ويا سبب كل ذي سبب، ثم تقول بتوجه: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك. الأرزاق هذه الأيام متنوعة، إنسان قد يعمل في وظيفة ربوية ويأخذ مالا وفيرا، ولكن ما قيمة هذا المال الذي يأخذه من مصدر محرم؟ أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. إخواني المؤمنين، حاولوا الاستقلال في المعاش. حقيقة هذه تجربة: من لا معاش له لا معاد له. القلب المضطرب بلقمة العشاء بأداء الديون وما شابه ذلك، هذا الإنسان لا يتوجه في دعاء كميل وأمثال ذلك. سد الله العافية، سد الله الكفاف، سد الله الاستغناء، وقل كما في الدعاء: اللهم لا تحوجني إلى لئام خلقك، لا تحوجني إلى خلقك خطأ، لا تحوجني إلى لئام خلقك، اللهم لا تحوجنا إلى لئام خلقك. وسع في أرزاقنا، اكف مهماتنا، اشف مرضانا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.